إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الآية على الابتداء والخبر، وممن حولكم من الأعراب منافقون مبتدأ وخبر، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومنهم من جعل مردوا على النفاق صفة للمنافقين، فكان في السياق تقديم وتأخير، وقالوا معنى الآية: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق، وممن حول المدينة مثل ذلك، وممن حولكم من الأعراب مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة كذلك مردوا على النفاق. القبائل التي حول المدينة: مزينة وجهينة وأسلم وأشجع، هذه القبائل التي كانت حول المدينة. فهنالك أناس في هذه القبائل منافقون، وفيهم من مردوا على النفاق. ما معنى مردوا؟ أي لجوا فيه وأقاموا فيه، لجوا في النفاق وأقاموا فيه وما فكروا في التوبة أبدا، وهم أسوأ أنواع أهل النفاق. وأصل المردة في العربية الليونة والسهولة والتجرد. العرب تقول: أرض مرد، إذا كانت لا ينبت فيها شيء، وتقول: فرس أمرد، إذا كان لا يوجد على ثنيته شعر، ويقولون: غصن أمرد، إذا كان لا يوجد عليه ورق. وربنا يقول: صرح ممرد، أي أملس أجرد. والعرب تقول: الأمرد، عن الشاب الذي لا ينبت على وجهه شعر، أملس متجرد وجهه عن الشعر، فيقولون عنه أمرد. فكأن هؤلاء القوم تجردوا للنفاق وتخصصوا فيه، ولم يقم في قلوبهم يوم من الأيام التوبة أو الإقلاع عما هم فيه. هم تخصصوا، منافقين متخصصين في النفاق، لا عمل لهم إلا النفاق، مردوا، تعبير قرآني دقيق، التجرد. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بعض أهل العلم قال: لا تعلم عاقبتهم، نحن نعلم عاقبتهم. وعلى هذا التأويل يستفاد منه على هذا التوجيه بحرمة القطع لأحد في الجنة أو النار إلا ما أخبر به الله عز وجل. وقيل: لا تعلمهم، أي لا تعلم أعيانهم، وهذا الظاهر دون تقدير. الظاهر دائما أن نحمل الكلام على الحقيقة دون أن نقدر فيه شيئا، وإن كان أحيانا هذا التقدير قد يكون من لازم المعنى. لا تعلم أعيانهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم جميع المنافقين، وإنما كان يعلم بعضهم. وقيل أن المراد بهؤلاء من واجهوه من ذاك النفر وهم 12 في رجوعه من غزوة تبوك، وكادوا أن يقتلوه وهموا به، وهم المعنيون بقول الله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، كما تقدم معنا. هؤلاء ربنا عز وجل قال عنهم: سنعذبهم مرتين. قيل نعذبهم مرتين في الدنيا والآخرة، وقيل في الدنيا وعذاب القبر، فهم في الدنيا على أعصابهم لا يعيشون مطمئنين، فأهل النفاق في وقت عز الإسلام وفي إظهار دينه هم في الدنيا معذبون، كما تبين معنا فيما قبل أن الله سيعذبهم في أولادهم وأموالهم. وقيل أن هذا المعنى به الأمراض في الدنيا والمصائب، فالمرض للمؤمن رحمة والمنافق عذاب. وقيل أن عذاب الآخر هو عذاب القبر، وقيل هي المصائب، ولا يبعد أن يكون كل هذا من المراد، أن الدنيا كل ما يطرأ عليهم مما يقلق شأنهم ويزعج خواطرهم من عذاب الدنيا. فالمؤمن أمره كله خير، فهو محتسب على جميع أحواله بخلاف المنافق. والآخرة يبدأ من عذاب القبر وينتهي إلى الخلود في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى رسوله أن من حول المدينة وفي أهل المدينة نفسها منافقون مرضوا على النفاق، أي استمروا عليه، تجردوا له، تفرغوا له، لم يكن لهم عمل إلا الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه. قلنا فعل مرد تجرد، وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم، من هنا يتبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم عدد، لا يعلم جميع من عنده من أهل النفاق، إنما يعرف بعضهم ولا يعرف البعض الآخر، وقد كان يعرف قسما منهم توسما. ما معنى توسما؟ الفراسة. كان يعرف بعضا منهم من خلال فراسته صلى الله عليه وسلم، والفراسة يعمل بها والأمارات يعمل بها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، قال وهذا الشاهد: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة رضي الله تعالى عنه بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قد اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، والله أعلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بعضا منهم بإخبار الله، وكان يعلم بعضا منهم بالتوسم ولتعرفنهم في لحن القول، وكان بعضهم لا يعرفه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن قال إن النبي يعلم الغيب هذا كفر، الذي يعلم الغيب هو الله، ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالذي يعلمه صلى الله عليه وسلم من الغيب هو ما أطلعه الله عليه فقط. الله أطلع نبيه على أشياء فعلمها من الغيب، مثل أخبار الجنة وأخبار النار وأخبار البرزخ والقبر وأشراط الساعة، هذه كلها من الغيب. الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم على وفق ما أوحى الله له. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. لما اتهمت عائشة كان يقول لها إن كنت قد فعلت فاستغفري، ما أعرف ما أدراه بالغيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أوحى الله إليه. أما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وعلمه كعلم الله واللوح والقلم من علم رسول الله من علم الغيب، فهذا كفر، هذه عبارات كفرية. وكانت جارية تضرب بالدف عند رأس رسول الله فقالت له وفينا رسول يعلم ما في غدي، فقال لها امسكي عن هذه واكملي ما كنت تقولين. هذه كلمة باطلة، امسكي عنها. وروى ابن عساكر في ترجمة ابي عمر البيروتي عن ابي الدرداء هذا الاسناد، استاذ هذه القصة اورده ابن عساكر في ترجمة ابي عمر البيروتي من طريق شاب بن عمار عن صدقاء بن خالد عن ابن جابر قال حدثني رجل يقال له ابي عمر البيروتي قال ربما سمعت ابا الدرداء يقول. وابو عمر هذا البيروتي مجهول، هذا الاسناد ضعيف عند اهل العلم، بل شك ابو عمر هذا المجهول في سماعه من ابي الدرداء. أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه. هذا حال المنافقين، إيمان المنافقين أين؟ في اللسان، ونفاق المنافقين أين؟ في القلب. في آخر الزمان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ترفع الإيمان من قلبه ويبقى أثر الإيمان فقط في الدعوة، كأثر المجل وكأثر الوقت كما ذكرنا في أكثر من مجلس. قال والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا أتيك بهم؟ قال من أتانا استغفرنا له ومن أصر فالله أولى به، ولا تخرقن على أحد سترا. وكذلك رواه أبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم رواه في كتابه الأسماء والكنى، والقسم الذي فيه أبو عمر مفقود، وبقي من كتابه الأسماء والكنى قطعة طبعت في 3 مجلدات عن نسخة خطية محفوظة في الظاهرية، وصل فيها إلى الحروف الأولى. أما حرف العين أبو عمر فلا توجد لا في المطبوعة ولا في المخطوطة. قال مجاهد في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، يعني القتل والسبي، القتل والسبي، وفي رواية الجوع وعذاب القبر، وفي رواية الأمراض، وفي رواية الأخذ الأموال، ولا يبعد أن يكون هذا كله هو المراد، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. عذاب الآخرة كما قلنا يبدأ من عذاب القبر وينتهي في الخلود في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم. قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. وهذا الخبر أيضا فيه ضعف. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. ثم يردون إلى عذاب عظيم أي عذاب الآخرة، وهو الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. هذا حال المنافقين ممن هم في المدينة وممن هم حول المدينة. هنالك صنف ثالث، الصنف الذي تكلمنا عليه أمس، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله عز وجل. والصنف الثاني منافقون مرضوا على النفاق. صنف آخر خلطوا، قال الله عز وجل وآخرون، أي هنالك أقوام آخرون. إذا قوله في الآية التي قبلها وممن حولكم من الأعراب منافقون، المراد قوم منافقون، قوم مرضوا على النفاق. ثم هنا وآخرون، أي قوم آخرون، قوم. وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء المذنبون الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صادقون، هذا صنف آخر، خلطوا عملا صالحا، قال إيش؟ وآخر سيئا. قيل في معنى و، في قوله وآخر معناها بي، أي خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. وقيل معناها مع، خلطوا عملا صالحا مع آخر سيئا، وهذا يسمى في العربية تناوب حروف الجر، وفي القرآن منه كثير، ففي القرآن منه كثير. فهؤلاء خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. قيل أن العمل السيء تخلف، الذي تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العمل الصالح فقيل جهادهم السابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن العمل الصالح هو ندمهم وتوبتهم وإقلاعهم ومجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أن هذه الآية نزلت في أقوام معينين، لما رجعوا، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وأحسوا بالذنب وشعروا بعدم نصرتهم للإسلام، قيل ربطوا أنفسهم في سوار المسجد وحلفوا ألا ينفكوا إلا بعد نزول توبتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفكهم بيده. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية عنوانا لتوبتهم. وقيل أن المراد بهذه الآية أبو لبابة لما مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة اليهود، وكان النبي قد حكم فيهم حكما وعم عليهم هذا الحكم، فاستفسروا منه فلم يخبرهم صلى الله عليه وسلم، فأشار أبو لبابة بيده، يعني حكم النبي القتل، أشار بيده هكذا، فعلم أن هذه خيانة، فأبى، فندم ورجع وأبى ألا يبقى يعني يأكل ويشرب مع أهله، حتى ربط نفسه بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله توبته بهذه الآية. الخلط هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صورة وحال أهله في حديث طويل يأتي عند الشارح رحمه الله. وهؤلاء المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله توبتهم قالوا ننخلع من أموالنا يا رسول الله، هذه الأموال التي قعدنا بسببها عن الجهاد وعن نصرتك ننخلع منها، فهي لله ورسوله. فأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي الآية التي بعد هذه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم. وأخذ منهم جزءا منها أو شيئا منها، وبعض المفسرين يعينون هذه الأموال بالثلث، ولم أرى رواية صريحة صحيحة فيها الثلث، وإن كان كلام المفسرين شهيرا في ذلك. وبنوا على ذلك أمرا، وهو من قال: انخلعوا من مالي وأنذروا أن يكون مالي لله ورسوله، فيقول العلماء: هذا ينخلع من ثلث ماله فقط، يمسك الثلثين ويقدم الثلث قياسا على ايش؟ على الوصية. من اوصى بجميع ماله للفقراء ووجد اهله وذووه هذا مكتوبا في وصيته، فيحرم ان توزع جميع امواله، وانما يوزع الثلث فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم يتكفف الناس او من ان يتكفف الناس. واستنبط اهل العلم من هذا الحديث ان الاب ان ترك مالا للورثة فهذا المال فيه اجر، واجره لا يقل عن الصدقة، بل قد يكون اعظم. فالاب الذي عنده المال يحتسب المال الذي يأخذه اولاده من بعده، فالنبي فضله على الصدقة، قال: كثير لا تكثر، الثلث كثير، يعني ابقي لأولادك دون ذلك. وكان سعد قد مرض ولم يكن عند ذلك له إلا ابنه، والمال كثير وابنه، فقال: تصدق به. ثم عافاه الله ورزقه الله الأولاد الكثر فيما بعد. أي نعم، فكانت الحادثة في أول حياته. قال ابن كثير لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الجهاد تكذيبا وشكا، بين سبحانه حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلا مع إيمانهم. فهذا الصنف قد تكاسل مع وجود الإيمان عنده، بخلاف الصنف السابق. المتأخرين عن الجهاد كسلا مع إيمانهم بالحق، فقال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها فيما بينهم وبين الله تعالى، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوها بتلك، فهم تحت عفو الله وغفرانه. العاصي المؤمن العاصي ما هو مآله؟ ما هو مصيره عند الله؟ رجل قابل الله وهو مرتكب معاصي وهو مسلم ليس بمنافق، هذا عند أهل العلم تحت مشيئة الله. إن عامله الله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا. والنار تأخذ عصاة أمة محمد في النار، تأخذهم على قدر معاصي، فمنهم من يعذب في النار إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى كتفه، ومنهم من يغوص في النار والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. فالنار كل من العصاة يعذب فيها على قدر معاصيه، ومآل ونهاية هؤلاء العصاة ممن ليسوا هم بكفار ولا هم منافقون، نهايتهم أن يدخلوا الجنة. حتى أن قسما منهم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يفحمون، يصبحون فحما، فيؤخذون من النار ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، وينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة على حميء السيل، ينبتون نباتا، ويكتب على جباههم الجهنميون. هذا حال المخلطين الذين يخلطون الصالحات بالسيئات. أما حال المخلطين آنذاك عند نزول الآيات الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلا عن الجهاد، واعترفوا فيما بينهم وبين الله تعالى بذنوبهم، فالله عز وجل تاب عليه. قال هؤلاء لهم أعمال أخر صالحة خلطوها بتلك فهم تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين، هذه الآية عامة. فالله عز وجل غفور، لكن المؤمن يعيش بين ايش؟ بين الخوف والرجاء. فالله يغفر لبعض عباده ويعذب البعض الآخر. فمن الخطأ أن يركن الإنسان إلى قول الله تعالى إن الله غفور رحيم وينسى إن الله عز وجل شديد العذاب. وآخرون قال ابن عباس نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما رجع عليه الصلاة والسلام ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. كانوا يأخذون أنفسهم بالعزائم. روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا آتاني الليلة آتيان فابتعثاني، أي قوماني ومشيا بي ولحقت بهما. هذا في المنام، ورؤيا النبي حق. قال فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجنان رجال، قال فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن أو عدن، هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال وأما القوم الذين كانوا شطرا أو الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هكذا رواه الإمام البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية. فهذا حالهم يوم القيامة، يؤثر على أشكالهم، فيأتون قسم من خلقهم بأجمل صورة قسم آخر من خلقهم بأقبح صورة، حتى يقال لهم اذهبوا فقعوا في ذاك النار فيزول عنهم القبح والسوء ويكونون في أحسن حال. ثم قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلى آخر الآية. وهذا إن شاء الله يكون من نصيب درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.